بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الجلسة أيتها الأخوات هي للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات الواردة من الطالبات في هذه الدار، ولكنني أقدم بين يدي إجابتي على تلك الأسئلة بحديث عابر، أحببت أن يتناول قضية مهمة ألا وهي طبيعة المرأة بين السلب والإيجاب. ومن المهم جدا للإنسان أن يعرف طبيعته ما هي، سواء قصدنا بطبيعة المرأة ما فطرت وخلقت وجبلت عليه كل النساء من الطبائع الفطرية التي لا مخلص لها منها، فإن الإنسان مجبول على طبائع وخصائص لا سبيل له إلى التخلص منها. فمثلا غريزة حب الاطلاع أو حب المعرفة أو حب الاستطلاع، هذه طبيعة موجودة في كل إنسان، ذكر أو امرأة، أو امرأة كبير أو صغير، يحب أن يستطلع ويعرف حقائق الأمور، فهذه طبيعة. لكن هناك أيضا طبائع خاصة ببعض الناس دون بعض، فتجدين بعض النساء مثلا شديدة الغضب، سريعة الانفعال، ما إن يحصل لها موقف حتى تفور أعصابها وتنفعل وتحطم ما أمامها. فمن المهم أن تعرف المرأة طبيعتها تلك. وتجدين امرأة أخرى حساسة، سريعة التأثر بكل شيء، حتى نسمة الهواء تجرحها، حتى الكلمة الهادئة قد تؤثر فيها، فتكون دائما وأبدا تعيش في قلق وهم وتفكير، فلانة قالت وفلانة قالت، ماذا أرادت هذه وماذا أرادت هذه، فتظل تعاني الآلام الشديدة، وقد تشرك غيرها معها في هذه الآلام أيضا بسبب الحساسية الموجودة عندها، والتي تجعلها تفسر الأمور أفعال الآخرين وأقوالهم تفسيرا خلاف الواقع. فعلى أي حال، من المهم أن تعرف المرأة طبيعتها، سواء أردنا الطبيعة العامة الموجودة عند كل امرأة أو الطبيعة الخاصة التي تميز بعض النساء عن بعض. وأضرب بعض الأمثلة لهذه الطبيعة. فمثلا من الأشياء التي جبلت عليها المرأة قضية الجمال، بل هذه القضية قضية الجمال موجودة عند الإنسان، فإن الإنسان بطبعه يحب الجمال، فإذا رأى المشاهد الجميلة، مشاهد الطبيعة، الأشجار الخضراء والأزهار والبحار والأنهار وخرير المياه، ورأى هذه المظاهر والأشكال والطيور المغردة، فإنه يفرح ويسر بذلك. ولهذا جرت عادة الناس أن يذهبوا إلى الأماكن التي توجد فيها هذه المظاهر للاصطياف والتفرج والنظر إليها. هذه طبيعة ما يلام عليها أحد، لا يلام الإنسان على حبه للجمال، بل إن الله سبحانه وتعالى يعني وعد المؤمنين في الدار الآخرة بألوان من الملذات في الجنة، منها التلذذ بالنظر إلى الجمال، سواء في جمال الجنة وما جعل الله تعالى فيها من الأنهار والأشجار وغيرها، أو حتى بالتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى في جنة عدن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيتلذذ المؤمنون في الجنة بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم، ذكورهم وإناثهم، فينظرون إلى وجه الله تعالى فلا يجدون شيئا من النعيم أحسن ولا ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه فيه الكمال والجمال والجلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. إذن الشرع ما جاء يعارض الجمال ويقول لماذا يحب الإنسان الجمال، لا، الشرع لا يلوم الإنسان، لأن الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل الشرع، ومن الطبيعي أن الله تعالى يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكون الرجل أو المرأة أي إنسان يحب الأشياء الجميلة، هذا أمر فطري لا يلام عليه الإنسان. لكن هذه الطبيعة ممكن تتحول إلى طبيعة إيجابية وممكن تتحول إلى طبيعة سلبية. فمثلا نأخذ مثال في قضية الطبيعة السلبية، كون الجمال يتحول إلى شيء سلبي ضار. تجدين أن بعض الفتيات يصبح هم الجمال عندها هو كل شيء، حتى لو حسبت الوقت الذي تقضيه الفتاة في التجمل وصبغ وجهها بالأصباغ وتسريح الشعر وتغيير الثياب وتبديلها وتزيينها، لربما وجدت أنها تصرف نصف الوقت أو أكثر على العناية بالجمال، في مظهرها، في شكلها، في وجهها، في شعرها، في ثيابها، في كل شيء. وربما بسبب انشغالها بالجمال الشكلي هذا أغفلت الجمال الحقيقي، جمال الروح، جمال الخلق، جمال العقل، جمال العلم. فإذا فتشت هذه الفتاة هل عندها علم وثقافة؟ ما وجدت شيء. هل عندها معرفة حتى بشؤون النساء؟ ما وجدت شيء. هل عندها أخلاق فاضلة؟ لا. هل عندها فصاحة وبلاغة وبيان؟ لا. إنما كل همها تركز على العناية بالجمال الظاهر، فأجحفت بسبب الانشغال به في الجمال الحقيقي المهم. فهي هنا تكون مثل ما لو جاءت امرأة أو جاء رجل بكوب مصنوع من ذهب أو من برونز أو من كريستال أو من أي معدن من المعادن، ثم وضع في هذا الكوز شيئا من الخمر أو من الماء الكدر، يكون المضمون سيء والصورة جيدة في الظاهر. ماذا يفيدنا إذا كان مضمون الكوز الكأس والذي بداخله ماء كدر أو خمر أو ما أشبه ذلك؟ ماذا ينفع إذا كان جمال، إذا كان الكأس جميلا وما في داخله خبيث؟ لا ينفع شيئا. فكذلك المرأة إذا كان همها العناية بالجمال الظاهر مع إهمال الجمال الباطن صارت هكذا، يعني كما يقال ديكور في الظاهر لكن في الحقيقة خواء لا, لا, لا شيء فيه. هذه مشكلة. إذن الإفراط بالعناية بالجمال في الصورة السلبية ضارة بهذا الشكل. من الأفراط بالعناية بالجمال بصورة سلبية أيضا أنك قد تجدين بعض النساء تهتم بالعناية بجمالها لغير ما خلقه الله تعالى لها، لأن الله تعالى خلق الجمال في المرأة حتى يتمتع به من أحلها الله له، ولذلك سميت حليلة زوجها. لكن قد تجدين كثير من النساء تهتم بالجمال والمظهر والشكل ثم ماذا؟ ثم تخرج بعد ذلك إلى السوق حتى تلفت إليها نظر الرجال والغادين والرائحين والباعة والمشترين وغيرها مثلا، أو حتى تخرج إلى حفل زواج فتلفت أنظار النساء الأخريات حتى يتحدثن ويتهامسن ويشرن إلى فلانة. فهذه مشكلة، لأن الجمال حينئذ في غير ما خلقه الله. وربما تكون هذه المرأة نفسها حين تكون مزوجة إذا كانت في بيتها وعند زوجها لا تهتم بجمالها مثل ما كانت تهتم به إذا كانت خارجتها للسوق أو إلى حفل زواج أو إلى مناسبة. فهذا جانب سلبي في العناية بالجمال. لكن الجانب الآخر الجانب الإيجابي أن الله عز وجل فطر المرأة على قدر من هذا الجمال. أولا لا تلام عليه، فكون الفتاة بل كون الإنسان يهتم بمظهره بشكله بثيابه بنظافته في بدنه في حذائه في بيته في دروسه في أي شيء يهتم بالنظافة، هذا مطلب شرعي ولا يلام على العبد. وليس صحيحا ما يقع في أذهان كثير من الفتيات أنه والله الفتاة الملتزمة المتدينة يجب أن تكون متبذلة بعيدة عن العناية بشكلها، هذا خطأ. بالعكس، كون الفتاة المتدينة تهتم بمظهرها بقدر معقول هذا هو الحل الشرعي، لأننا نريد أن نقول للبنات كل البنات أن الدين لا يمنع من العناية بالمظهر ولا يمنع من الاهتمام بالجمال بقدر معقول ولا يمنع من النظافة، بل هو يحث على ذلك. فمن المهم أن تكون الفتاة الطيبة الداعية إلى الله أو المنتسبة إلى دار من دور القرآن الكريم أو المنتسبة إلى جمعية من جمعيات التوعية الإسلامية في المدرسة أو ما أشبه ذلك، أن تكون في مظهرها نموذج طيب يدعو إلى الاعتدال، ما فيها تلك العناية التي يعني جعلت وجهها كأنه لوحة زيتية ملون بالأصباغ من هنا وهناك حتى اختفت البشرة الحقيقية واختفى الجمال الحقيقي وراء هذه الأصباغ الوهمية المصنوعة المتكلفة. لا، ولكن فيها مع الجمال الفطري قدر من العناية بالجمال وقدر من العناية بالنظافة وقدر من العناية بالمظهر في الثياب في الحذاء في الكتب في البدن في كل شيء يجعلها قدوة ونموذج للآخرين، بحيث أنه إذا رأوها الناس غير المستقيمين قالوا إذا الدين ما يمنع من الاهتمام بالجمال، وفي نفس الوقت الدين ما يأمر بالإفراط والمبالغة في هذا، بل الدين يدعو إلى التوسط والاعتدال. ومن الخطأ أن تجدي فتاة متدينة صالحة ترى أن من كمال تدينها والتزامها ألا تهتم بشعرها وألا تهتم بثوبها وألا تهتم بحذائها وألا تهتم ببدنها وألا تهتم بشيء من هذا الأمر، ترى أن الاهتمام بهذا الأمر كله من القشور. والواقع لا، فيه قدر ما يلام عليه الإنسان بفطرته، الإنسان يحب الجمال، والتي تتنكر لهذا الأمر في الواقع تتنكر للفطرة، لكن التي تبالغ فيه أيضا تظلم نفسها وتصبح مثل الذي يهتم بالقشر وينسى اللبان. إذن الجمال، حب الجمال فطرة عند كل إنسان رجل أو امرأة. هذا الحب للجمال ممكن يتحول إلى صورة سلبية كما أسلفت، فتاة كل همها العناية بمظهرها لا تهتم بثقافة ولا بعلم ولا بدعوة ولا بخلق ولا بشيء، هذا خطأ. وبالمقابل تجدين فتاة أخرى قد تهمل هذا الأمر وتتنكر للفطرة بأي حجة من الحجج، هذا أيضا خطأ. والدين يدعو إلى التوسط والاعتدال في هذا، أن تهتم الفتاة بمظهرها بقدر معقول، وأن يكون اهتمامها ثانيا بهذا المظهر لزوجها وفي مجالاتها الخاصة. فأما إذا خرجت لمجالات الرجال كما إذا اضطرت للخروج للسوق مثلا أو غير ذلك مع العناية بالضوابط والقيود الشرعية، إلا أنها لا تهتم بمظهرها الاهتمام الذي يلفت إليها أنظار الآخرين، لأنه لا يهمها أن تلفت أنظارهم، بل يهمها أن لا تفتن الناس، لأنها إن فتنتهم سببت الإثم لهم ولها. خذي مثال آخر على قضية الفطرة والطبيعة الموجودة، قضية حب الاستطلاع. كل إنسان يحب يطلع، يحب أن يشرب ما هو كذا وما هو كذا وما ذا فعلت فلانة وماذا قالت علانة وما هو الشيء الذي يحصل في المكان الفلاني، كل إنسان يحب هذا. حب الاستطلاع هذا موجود عند المرأة يمكن بشكل أكبر، فمن الممكن أن يكون سلبي. ولذلك تجدين بعض النساء كما يقال تدس أنفها فيما لا يعنيها، فهي تحاول أن تتدخل في أمور الناس وشؤونهم وفي قضايا الأسر والعوائل، فلانة فعلت وفلانة لم تفعل وفلانة فيها كذا والبيت الفلاني حصل فيه كذا والمناسبة الفلانية والمدرسة الفلانية، وتظل تهتم بتتبع أخبار الناس وأحوال الناس وقصصهم وتذكرها في المجالس، حتى إذا وجدت كأنها وكالة أنباء داخل هذا المجتمع، تجمع الأخبار والمعلومات والإشاعات والصدق والكذب والحق والباطل، فإذا حضرت في مجلس يعني أفاضت كل ما عندها وتكلمت به عند الناس. حب استطلاع، ولكن حب الاستطلاع هذا وظف ووضع في غير موضعه، هذا خطأ. في المقابل ممكن حب الاستطلاع هذا الموجود عند المرأة يصرف بطريقة صحيحة، يصرف عن طريق مثلا أن الفتاة تحب أن تعرف دينها، تحب أن تطلع على العلوم النافعة، تحب أن تقرأ في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ الكتب المفيدة، تتعلم عقيدتها، تعرف كيف تعبد ربها، بل تعرف حتى أمور دنياها، تعرف مثلا ما يتعلق بأمور الطبخ، بأمور المعيشة، بأمور الجمال الذي يخصها، بأمور البيت وتنظيم البيت، بأمور الصحة، بأمور تربية الأطفال، بأمور العلاقات، بأمور إلى غير ذلك من القضايا الضرورية التي تحتاج إليها المرأة في حياتها العملية. فتكون المرأة صرفت حب الاستطلاع الفطري الغريزي الذي يجعلها دائما تحب أن تطلع وتعرف، صرفت عليه المعرفة في شيء ينفعها، فصارت كل ما تقرأ أو تسمع أو تسأل عن أشياء تستفيد منها. أما الأشياء التي لا تنفعها مثل الأخبار الناس والغادين والرائحين وفلانة تزوجت وفلانة أنجبت وفلانة توظفت وفلانة فيها وفلانة ما فيها، فهي لا تعمل، لا تهتم لهذا، وإن كانت أيضا فيه قدر معقول من هذه الأخبار ما يلام أحد عليه. كون واحدة تقول زميلتي تخرجت وزميلتي تزوجت وزميلتي أنجبت، هذا أمر عادي، ما أحد يقول لماذا تقولين هذا. بس أحيانا يزيد عند بعض النساء حتى يصبح كل همها هو متابعة أخبار النساء، حتى كأنها موكلة بذلك، كأنها موكلة بما فعلت النساء بل ما فعل الناس رجالا ونساء. ولذلك تجدين مثلا قضية الإشاعات في المجتمع، لما يحصل أي قضية لو كانت تافهة في المجتمع أو قضية شخصية أو بيتية، يدور حولها مئات بل ألوف من الإشاعات كلها باطلة وكذب. لماذا؟ لأن بعض هؤلاء النساء عندهم حب استطلاع، فتسأل وتسأل وتسأل، لما ما تحصل معلومات ترجع تختلق أشياء من عندها، تقول يمكن كذا ويمكن كذا ويمكن كذا. مثلا أضرب مثال، لو فرضنا أن مدرسة في إحدى المدارس استقالت من التدريس في هذا المدرسة، هذه المرأة اللي عندها حب استطلاع في غير محله بدأت تسأل لماذا استقالت فلانة من التدريس، لماذا لماذا، كل ما جلست مع ناس سألتهم لماذا استقالت، لماذا لماذا، هي مدرسة جيدة وهي محبوبة عند الطالبات وهي وهي، لماذا تستقيل؟ فما وجدت أحدا يجيبها إلا بجواب عادي، أنها والله تعبت وعندها أطفال إلى غير ذلك، وربما زوجها ألح عليها، المهم استقالت. ما أقنعها هذا الجواب، فبدأت تختلق هي إشاعات، قالت والله يمكن ما ارتاحت مع مديرة المدرسة، يمكن الموجهة، يمكن عليها ملاحظات، يمكن يمكن، ثم تنشر هذه الإشاعات الباطلة بين الناس، فتتحول عند الناس إلى حقائق بدل ما كانت ظنون وأوهام، ويمكن صارت أكيد عند ناس آخرين. فهذا يعني دليل أو جانب من قضية حب الاستطلاع إذا وظفتها المرأة في غير مصلحة. لكن إذا كانت المرأة تعرف مصلحتها جعلت حب الاستطلاع اهتماما بدينها وخلقها بل وبأمورها الدنيوية من أمورها الشخصية أو البيتية أو العائلية أو ما أشبه ذلك. خذي مثال ثالث، قضية العاطفة. المرأة عاطفية، يعني وإذا كان الرجل يتميز بأنه أثقل عقل وأبطأ في اتخاذ القرار، وإذا أراد شيء يفكر فيه ألف مرة قبل ما يفعله، فالمرأة عاطفية، من الممكن أن الإنسان يحرك عاطفتها فتتخذ قرار بأسرع وقت، بمجرد ما يعني تسمع كلاما طيبا كلاما حلوا كلاما معسولا تجدين أنها تستجيب لذلك وتغير قناعتها بسرعة وتوافق على هذا الأمر بكل سهولة. امرأة عاطفية، هذه العاطفة عند المرأة ممكن تكون إيجابية وخير، وذلك لأن المرأة مثلا سترتبط في البيت، ستكون في البيت مع والديها ومع إخوانها ومع أخواتها، وهؤلاء يحتاجون إلى عاطفة، يحتاجون إلى امرأة سمحة متسامحة متعاونة لينة لطيفة سهلة معهم. بعد ذلك سوف تنتقل إلى بيت زوجها، بيت الزوجية، عش الزوجية. فالزوج ماذا ينتظر من المرأة؟ ينتظر منها عواطف، هو يعني عنده عقل لكن يريد عاطفة تكمله، ولذلك المرأة تكمل الرجل. الله عز وجل يقول: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالرجل الرجل هو الأصل، خلقت منه المرأة، خلقت من ضلعه، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن المرأة خلقت من ضلع، يعني من ضلع آدم. فالمرأة مخلوقة من الرجل، ولذلك الرجل يحن إلى المرأة والمرأة تحن إلى الرجل، فهي جزء من تكمله وهو يكملها أيضا. فلذلك الرجل عنده عقل يحن إلى عواطف، يريد عاطفة، يريد مثلا من يملأ عليه حياته، وإذا أوى إلى البيت تخفف من الأعباء والمشاكل والهموم التي نزلت به ووجد الراحة في المنزل مثلا. فهذه المرأة إذا انتقلت إلى بيت زوجها أمطرت هذه العواطف في بيتها، وأسعد زوجها وآنسته وجعلته ينسى كل همومه. مثلا جاء الأولاد، هذه المرأة عندها عواطف، جعلت عواطفها لأولادها، فصارت تهتم بأولادها وتعتني بهم وتضمهم وتقبلهم وتحرص عليهم وتضحكهم وتدللهم، ولا يعني بالدلالة الدلال غير المناسب تربويا، لكن المهم تعطيهم عواطف بحيث أن الطفل ينشأ نشأة سليمة لأنه وجد الجو والمحضن المناسب، فتكون مناسبة له حينئذ. لكن وهكذا يظل المجتمع سليم. لكن لو تصورنا أن هذه العاطفة الموجودة عند المرأة صرفت في غير مصرفها الصحيح، فصارت مثلا هذه الفتاة تشغل عواطفها مع زميلاتها، فتجدين أنها تعيش ما يسمى بالتعلق أو الإعجاب الموجود في مع الأسف في كثير من المدارس، وربما انتقل إلى بعض الدور والمؤسسات الخيرية بصورة آلية، فتجدين مثلا فتاة تتعلق بأخرى، تمشي معها وتجلس معها وتقوم حيث قامت وتقعد حيث قعدت وتقلدها في حركاتها وسكناتها وطريقة الكلام وحركاتها، بل وفي ثيابها وفي كل شيء، يعني تمشي معها حذو القدة بالقدة حتى تعتبر أنها هي المثل الأعلى. وربما إذا ذهبت كل واحدة منهن إلى البيت شعرت بالوله عليها، فصارت تتصل بالهاتف وربما تجلس معها في الهاتف ساعات، تتحدث معها أحاديث عاطفية كثيرة، وربما يعني تصل الأمور إلى نتائج سلبية وعواقب غير حميدة. ومن الممكن أن بعض النساء أو بعض الفتيات تستر هذا بشيء اسمه الحب في الله، وهذا فرق بين هذا وبين الحب في الله، هذه عواطف بشرية لكنها زادت، ما وجدت المصرف الصحيح ولا وجدت التوجيه المناسب، ووجدت فتاة مثلا استجابت لهواها أتبعت نفسها هواها، فلما شعرت في البداية بميل إلى فتاة أخرى لأنها ظريفة أو خفيفة أو مثلا حسنة الشكل، أصبحت تكثر من الجلوس معها وتمازحها وتتحدث معها وتقترب منها وتقلدها، فزادت يعني الطين بالله وظلمت نفسها بهذه الطريقة، وربما يعني ضرت نفسها وضرت غيرها. وقال لها الشيطان، أحيانا يقول لها الشيطان إن هذه المرأة الأخرى تبادلك نفس الشعور، انظري إلى نظرات عينيها تدل على أنها تشعر نحوك بشعور مماثل، ولكنها قد لا تبوح به ولا تتكلم به مثلا، فتظل الفتاة مشدودة إلى فتاة أخرى بما يسمونه بالإعجاب أو التعلق، الذي يجعلها أحيانا تصلي وتسجد وتقول رب اغفر لي، وتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وليس في قلبها إلا صورة هذه الفتاة التي أعجبت بها. هنا الخطورة في قضية تحويل العاطفة إلى طريق غير شرعي، فما بالك إذا كان هذا التعلق ليس بفتاة مثلها، ربما تظل الأمور محدودة، بل قد يكون التعلق بفتاة بشاب مثلا، كم يكون له من الأضرار. وكم وقفت وعرفت بنفسي كثير من الشباب يخادعون الفتيات سواء مباشرة أو عن طريق الهاتف، يتصل بها في الهاتف فيخدعها ويزين لها أنه سوف يتزوجها وأنه وأنه وأنه قد رآها وأعجب بها، ويظل يضحك بها وهي في البداية تعتبر أن هذا مجرد عبث وتسلية وقضاء وقت فراغ، وانجرت معه وهو يجرها شيئا فشيء ويسجل عليها هذه المكالمات مثلا حتى يوقعها، فإذا وجد يوم من الأيام أنها تحاول أن تنفلت منه أو ترفض هددها بأنه إذا ما كلمت، إذا ما استجبت، إذا ما رضيت بالمقابلة فإنني سوف أفضحك عند أهلك، فيظل يجرها من ورطة إلى ورطة أخرى حتى يوقعها في الحرام والعياذ بالله أحيانا، وكل ذلك حرام بهذه الأساليب والوسائل والطرق التدريجية الخطيرة التي رسم له الشيطان. وكم من فتاة تكون يعني قضية الاتصال بالهاتف عندها قضية عادية، كل من اتصل أجابت عليه واسترسلت معه وتكلمت معه يعني قد يتصل إنسان أين فلان يسأل عن أخيها تقول غير موجود من الذي يريده. طيب يبدأ يسألها متى يأتي فلان ومتى يذهب، وهكذا تكون فرصة للكلام والاسترسال والأمور التي لا حاجة إليها ولا فائدة منها، وبالتالي تظل الفتاة قلبها يكون مشتت معلق، كل من اتصل همت أن تحدثه وتمنت أن تسترسل معه بالحديث، فصار من جراء ذلك أضرار كبيرة، تمزق قلب هذه الفتاة ما عادت تصلح لشيء، ما لأن عاطفتها توزعت هنا وهناك بدون ضابط. ومع الأسف الشديد أنه كثير من الفتيات بسبب أنهن عاطفيات من السهل أن يستجرهن بعض الذئاب. أعرف مثلا قصص عديدة وقفت عليها، يعني ربما تشتكي لي بعض النساء أن هناك رجال يستجرونهن، يضحكون حتى والله يأخذون منهن أموالهن ورواتبهن إن كان لهن رواتب، ويضحكون بعقولهن ويمنونهن بالأمان الباطلة، وفي النهاية يذهب ويضحك، وربما صار يتكلم في المجالس ويفتخر بأنه ضحك على فلانة وعلانة ويفضحهن. بل إنني أعرف بعض الفتيات إذا مناها الرجل بالزواج وأنه سوف يخطبها أصبحت حريصة على ألا تسخطه بحال من الأحوال، لأنه لو سخط ربما ما تقبل منها شيء، ربما رفض الخطبة التي وعدها بها، فإذا طلب منها شيء وافقت. من أجل ماذا؟ من أجل ما يسخط، لأنه لو زعل عليها ممكن ما يتقدم، إذن ليرضى، حتى لو تطلب رضاها أن تتكلم بكلام بذيء في الهاتف مثلا، أو تسترسل معه أو تمازحه أو تضحكه أو ربما تقابله أو تكتب له رسائل أو ما أشبه ذلك. والواقع أن أي شاب خاصة في مجتمعاتنا، أي شاب يجد أن الفتاة تتصل به لا يقبل أن يتزوج بها، لأنه واضع في اعتباره أنه إذا تزوج بها سوف تتصل بغيره، وأن التي قبلت أن تتحدث معه وهي لا تعرفه إلا من خلال أسلاك الهاتف قد تقبل أن تتحدث مع غيره، وأن التي استطاع هو أن يخدعها قد يوجد من هو أذكى منه هو فيخدعها بعد زواجه منها، ولذلك لن يقبل بها. ولو فرض جدل أنه تزوج بها فهذا الزواج سوف يكون تعيسا ومصيره إلى الفشل. لماذا؟ لأنه سوف يظل يشك فيها، وكلما راها تكلم ولو كانت تكلم أمها قال يمكن تكلم واحد ولما أتيت قلبت المكالمة أو ما أشبه ذلك، وإذا خرج ظن بها، ولو رأى أي شيء بل حتى لو وجد أنها تائبة نقية تقية صائمة قائمة يظل يعيرها ليل نهار بأنه تذكرين يوم كذا وتذكرين كذا وتذكرين كذا، فتكون هذه مثل ما يقولون مسمار في نعش الحياة الزوجية. كل ذلك بسبب عواطف عند الفتاة ما عرفت كيف تصرفها. صرفي عاطفتك لمحبة الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة الخير وأهله، محبة الأعمال الصالحة، محبة الإحسان للناس. ولهذا انظري ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فكل هذه الأشياء الثلاث مربوطة بقضية العاطفة: محبة الله والرسول، محبة الإسلام، محبة الناس من أجل الدين، حقيقة محبة أخوية دينية شرعية، تحبين فلانة لأنها دينة صينة قائمة عابدة داعية، وليس محبتك لها لأنها مثلا امرأة جميلة الشكل أو خفيفة الدم أو ظريفة أو ما أشبه ذلك، لا، محبة دينية شرعية لله تعالى وفي الله، ومحبة محدودة في حدود الشرع، يعني محبة الناس لها خانة في القلب يجب أن ما تزيد فيها ولا تتعداها. فالمقصود أن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بالعواطف، بمحبة القلوب. خذي مثال رابع أيضا على قضية الطبيعة وكيف معرفة المرأة بطبيعتها وكيف تتعامل معها، قضية حب الكلام. حب الكلام طبيعة ما هو عند المرأة فقط بل عند الإنسان، والإنسان يتميز عن الحيوان بأنه متكلم، ولذلك أهل المنطق يقولون الإنسان حيوان ناطق، ويسمون الحيوان بالأعجم لأنه لا يتكلم. فميزة الإنسان أو من ميزة الإنسان أنه متكلم متحدث يتكلم له لسان، وامتن الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إذن الكلام ميزة امتن الله بها على الإنسان، والمرأة ممكن تكون أكثر من الرجل محبة في الكلام، ربما يسميها بعضهم أحيانا الثرثرة، لكن ما نوافق على كلمة الثرثرة، لا، لماذا؟ لأننا نقول الكلام. طيب هل نحن لما نقول أن المرأة تحب الكلام هل هذا عيب؟ هل هو عيب أن نقول أن المرأة تحب الكلام؟ لا، ليس بعيب في الواقع. لماذا؟ لأن الكلام بعضه حسن وجيد وبعضه قبيح. فمثلا من الكلام: لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة، ولا يدخل عبدنا الجنة إلا إذا كان معه بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب هذا من الكلام، ومن الكلام بل أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده من قالها في حين يصبح 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ما جابه، إلى غير ذلك. هذا كله كلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلام، الدعوة إلى الله كلام، الإحسان إلى الناس كلام، كيف أصبحت يا فلانة وكيف أمسيتي وكيف الأحوال وعساك مرتاحة، هذا كلام ولكنه محمود يحبه الله ويرضاه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. كونك تتكلمين بكلمة طيبة، إما أمر معروف أو نهي عن منكر أو دعوة أو إصلاح أو تطيب خاطر مسلمة أو سؤال عن حالها أو أي أمر من الأمور اللي فيه خير، أو حتى تعليم المرأة شيء تحتاجه في دنياها، مثل كونك علمتي مثلا امرأة كيف تقوم بأمور بيتها، كيف تربي أولادها، كيف تخدم زوجها، كيف تستقبل زوجها، كيف تعيش حياتها، كيف تحل مشكلاتها، كيف تعلم، كيف تخيط، كيف تطبخ، كيف علمتها حتى أمورها الدنيوية، هذه كلها صدقات. إذا ما عندك مال تتصدقين به، تصدقي بهذا الكلام تؤجرين عليه. إذن الكلام بحد ذاته ليس مذموم، وكوننا نقول إن المرأة تحب الكلام ولا المرأة كثيرة كلام هذا مو بعيب. لماذا؟ لأن الكلام محمود بعضه، فإذا كانت كثرة كلامها في هذا المحمود فهذا شيء تشكر عليه وتمدح عليه وتثاب عليه في الآخرة. لكن إن كان حب الحديث وحب الكلام مصروف في أمور أخرى، في القيل والقال والنيل من أعراض الناس والتفكه به في المجالس والتحدث والاسترسال والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه من الكلام المذموم الذي يكرهه الله تعالى ويبغضه. وربما لا تجد المرأة، لأن الإنسان كما يقال لا يترك شيء إلا بشيء، طبيعة الإنسان يعني إذا ما أشغلت نفسك بالخير شغلتك النفس بالشر. فالإنسان اللسان هذا مخلوق حتى يتحرك، ما خلق يعني للسكوت، مخلوق للكلام. والإنسان قد يسكت أحيانا بذكر الله والتفكر فيؤجر، وقد يتكلم بذكر الله فيؤجر أيضا. فاللسان يتحرك، فإذا لم يتحرك في الخير تحرك في الشر. وما أسهل أن تتكلم الفتاة بالخير حتى وهي ذاهبة أو آيبة أو تشتغل بعمل منزلها أو تركب أو تأتي أو تذهب، تقول سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله وأتوب إليه رب اغفر لي وما أشبه ذلك فتؤجر، أو تقرأ شيئا من القرآن فتؤجر، مع أنه ما عاقها عن عمل. وربما إذا لم تشتغل بهذا شغلتها نفسها بالكلام فيما لا يفيد، لا أقول بالكلام فيما لا يفيد فقط، بل ربما شغلتها نفسها بالكلام فيما يضر، فيما يكون عليها. لأن الكلام ثلاثة أنواع: في كلام لك يكتب لك يكتبه ملك الحسنات لك تؤجرين عليه، هذا طيب. وفي كلام يكتبه عليك مثل الغيبة والنميمة والسب والشتم ورفع الصوت والإيذاء والسخرية والكلام الذي يعني يضر الإنسان، فهذا على الإنسان ويحاسب عليه. والنوع الثالث من الكلام كلام ليس للإنسان وليس عليه، مثل قول الإنسان فعلت وأكلت وشربت وما أشبه ذلك من الكلام المباح الذي يكتبه الملك، ثم بعد ذلك يمسح، وإلا ما في شيء ما يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن من طبيعة المرأة حب الكلام، لكن حب الكلام ليس عيب، لأنه ممكن يكون كلام مفيد فتؤجر عليه، وممكن يكون كلام ضار فتأثم عليه. أخيرا، من طبيعة المرأة حب التميز، التميز عن الأخريات، تحب أن تتميز بشيء، تتفرد عن النساء بشيء، هذا حب التميز هذا، ويتبعه حب المدح وحب الثناء. بل حتى الرجل وكل إنسان يحب أن يمدح بخير، لكن فرق بين إنسان عمله أصلا قد يعمل الخير وقد يشتغل بالأعمال الصالحة من أجل أن يمدح، فهذا والعياذ بالله يعني ليس له في الآخرة إلا المدح. يقال له يوم القيامة قد جاءك الجزاء في الدنيا، مدحك الناس فهذا جزاؤك، وليس له في الآخرة من خلاق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وبين إنسان آخر لا، قصده الخير ويعمل لوجه الله وابتغاء مرضاته ويريد الجنة ويريد الهرب من النار، لكن مع ذلك يأتيه المدح من الناس على أعماله الصالحة فيفرح ويسر بذلك. وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل فيمدح به فيفرح بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذه بشارة عاجلة، هذا خير مقدم، ولك عند الله خير أكبر وأعظم وأوفر. إن الناس مدحوك في الدنيا على عمل ما عملته من أجلهم، عملته لله، ولكن الناس عرفوه، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، عرفه الناس فمدحوك به فهذا خير. ومن طبيعة الإنسان أنه يفرح بذلك ويسر به. طيب، الفتاة المرأة تحب التميز، هذا التميز والتفرد منها ممكن يكون طيب ممكن يكون غير طيب. فإذا كان مثلا تميزها أنها حرصت على أن تكون متقدمة في دراستها متقدمة في برها بوالديها، متقدمة في دعوتها إلى الله، متقدمة في حفظ القرآن. فتاة مثلا إذا تكلم الناس تكلمت بعقل ووعي وثقافة ومعرفة، وعندها خبرة بأمورها، وعندها معرفة بأحوال المسلمين، وعندها خير، وعندها حفظ، تحفظ قرآن وتحفظ حديث وتحفظ أشعار وتحفظ قصص وتحفظ أشياء مفيدة حتى تتميز. هذا شيء جيد لأنه دل على أنها عقل، امرأة فيها عقل وفيها خلق وفيها معرفة، تميزت عن الناس بهذا، هذا محمود. أو تميزت عنهم أيضا بمزيد من اهتمامها مثلا بأمورها التي تحتاج إليها في دنياها. لكن العكس، كل فتاة تحب أن تلفت النظر إليها بأي شكل، فتلفت النظر إليها مثلا بثيابها، تلفت النظر إليها بزينتها، تلفت النظر إليها بتسريحتها، بأي شيء ربما تقصد أن تلبس ثوب يعني مثير للسخرية، أو تعمل تسريحة للشعر أو قصة للشعر مثيرة للاشمئزاز، أو تسوي ألوان من المكياج والأصباغ للوجه يعني مثيرة للضحك، وهي تعرف هذا لكن تقول ما همني، المهم أن ينظر الناس إلي وأن يذكرني الناس. فتكون والعياذ بالله مثل الشيطان، يحب ويهم أن يذكر ولو باللعنة. فهذا نوع من التميز الذي تذم به المرأة كما يذم به الفتى. كما أن بعض الشباب مثلا قد نجد أنه يحب أن يلفت نظر الناس إليه، فلماذا؟ بماذا يلفت نظر الناس؟ قد يلفت نظر الناس بأن يقلد المرأة في ثيابه وفي وجهه وفي الأصباغ التي يعملها، حتى قد يعمل المكياج، وقد يضع تسريحة لشعر الرأس، وقد يهتم بمشيته وكأنه فتاة، أو يعمل ما يسمى بالتفحيط في السيارة مثلا، أو يسوي حركات يقصد من ورائها أن يلفت النظر إليه ولو بسوء. كذلك قد تجدين فتاة أحيانا تحب أن تلفت النظر إليها من خلال التشبه بالرجل، حتى قد تغير اسمها وتحرف اسمها إذا كان قريب من اسم رجل حتى يكون كأنه اسم رجل، في حركاتها حتى في كلامها تحاول أن تخشينه أحيانا. يعني ألوان من لعب الشيطان ببني آدم من الرجال والنساء ما تنتهي سبحان الله، نسأل الله لنا ولكنا الوقاية من كيد الشيطان. إذن فالتميز ممكن، حب الفتاة للتميز ممكن يكون طيب، أنها تتميز بالخير وبالبر وبالأعمال الصالحة، وبيكون متقدمة في دراستها في علمها في عقلها في عملها في دعوتها. ومن الممكن أن يكون الأمر بضد ذلك، فتكون متميزة بأنها لبست ثوب مضحك مثل ثوب فيه كم والكم الآخر غير موجود، أو ثوب عاري أو ما أشبه ذلك، أو متميزة بتسريحة مثيرة أو ما أشبه ذلك، أو متميزة بأعمال أو بتصرفات تلفت نظر الآخرين إليها، وهذه تدل على عقدة نفسية أو على مركب نقص، شعور بالنقص عند هذه الفتاة، يعني أحبت أن تلفت النظر إليها بأي شكل من الأشكال. إذا نرجع إلى أن المطلوب في النهاية، المطلوب من الفتاة الاعتدال في اهتماماتها بلا إفراط ولا تفريط. فمثلا الجمال يجب أن يكون معتدل، ما تتبذل لأن التبذل مذموم، يعني يكون الثياب قديمة وغير نظيفة ويمكن يمر شهر على الثوب مثلا، أو الشعر يعني مشوش وبصورة يعني كأنه شعر شيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل، ما هو بامرأة، جاءه رجل كما في سنن أبي داود وغيره، وكان أشعث الرأس، قال له من أي المال آتاك الله، عندك مال؟ قال نعم، من كل المال، من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك. فقال له إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. فذهب الرجل ولبس من أحسن الثياب وسرح شعره واهتم بمظهره وتطيب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن من أن يأتي أحدكم أشعث الرأس كأنه شيطان. فالاهتمام مثلا بالجمال يكون معتدل، العاطفة موجودة لكن تكملها المرأة بالعلم والمعرفة والثقافة، وتصرف العاطفة في مصرفها الطبيعي. حب الاستطلاع كذلك، كثرة الحديث يكون في مرضاة الله تعالى، التميز يكون في الأمور الخيرة المفيدة النافعة. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. طيب، هذا السؤال يقول أو تقول أنا أحب أن أكون داعية إلى الله، ولكني أحيانا أقصر في ذلك خوفا من أن أكون غير مطبقة لما أدعو إليه، مثل الأمر معروف أن المنكر وقيام الليل. الإنسان إذا أراد أن يدعو يحرص على أن يطبق ما يدعو إليه، لأن هذه طريقة الأنبياء كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لأن الناس إذا رأوا الإنسان يعمل بما يدعو إليه قالوا صدق فلان، والدليل على صدقه أنه هو أول المطبقين لما يدعو إليه. لكن إذا رأوه يدعو إلى شيء ويخالفه ماذا يقولون؟ يقول إما أن يقولوا أنه غير صادق فيما دعا إليه ولذلك ما طبق، أو يقولون ما يدعو إليه ليس حقا، ولو كان حقا لكان هو أول الناس امتثالا له. وبعضهم قد يحسن الظن بهذا الإنسان فيقول ما دعانا إليه فلان غير واجب، بدليل أنه لو كان واجب لطبقه هو على نفسه. فلذلك الإنسان ينبغي أن يدعو ويعمل ويطبق. لكن لو إنسان ما طبق هل نقول ما يدعو؟ لا، ليس من شرط الداعي، وهذه نقطة مهمة وتخفى على الكثير، بل ربما معظم الناس تخفى عليهم، ليس من شرط الداعي أن يكون مطبقا لما يدعو إليه، بل قد يدعو إلى شيء هو مقصر فيه. أرأيت مثلا لو فتاة وقعت في معصية مثلا، أيا كانت هذه المعصية. فجاءت إلى زميلتها وقالت: شوفي يا فلانة، أنا أحذرك من هذا الشيء، احذري لا تقترب. فتقول لها: أنت فعلت هذا؟ تقول: نعم، أنا تورطت في هذا الأمر وأنا أحاول أني أتخلص منه، وقد عجزت وأحاول وأدعو الله، لكن أنت ما دمت لم تقع في هذا الكلام فاحذري. واجب عليها أن تحذرها مثلا. ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ فليس من شروط الداعي أن يكون مطبقا لما يدعو إليه. افرضي أنك ألقيت بحث عن قيام الليل وحثيت النساء على قيام الليل، فقامت واحدة الليل وأنت نائمة، أتاك أجر من قيامها ولو كنت تتقلبين على فراشك. وليس شرطا أن تكوني أنت قائمة بالليل حتى تحثي النساء على قيام الليل، بل حثيهن واذكري لهن ما ورد في ذلك، وإن استطعت أن تقومي فافعلي، وإن لم تستطيعي فعلى الأقل مر الناس بذلك، ربما يقوم أحد فيكسب لك مثل أجر فعله. عندما أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واجه الاستهزاء، فماذا أقول لمن استهزأ بي؟ جزاك الله أبدا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا هو الذي يجب أن ولذلك من الخطأ يا أخوات أن الواحد أحيانا تنتصر لنفسها، فإذا أمرت بمعروف ونهت عن منكر فجاءها رد سيء غضبت وزمجرت وتكلمت وانتصرت لنفسها، لا أبدا. ينبغي إذا جاءها رد سيء أو قاسي أن تتعلم الحل بهؤلاء النسوة، تتدرب على الحل. كيف تعرفين أنك حليمة وصبورة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله، والحديث في البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو صحيح، يقول: إنما الحل بالتحلم. يعني قد يكون الإنسان غضوب سريع الغضب، ولكنه تعلم الحلم والصبر وعدم الغضب حتى زال عنه الغضب. كيف تتعلمين الحل؟ أنه واحدة تخطي عليك وتتكلم عليك، فتعودين نفسك أنك تمسكين عواطفك ولا تردين عليها، بل تتبسمين لها وتقولين لها: جزاك الله خيرا، غفر الله لي ولك، وما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة. فإذا عودت نفسك كان هذا من المقامات العظيمة التي يحبها الله تعالى ويأجر عليها. حقيقة الحب في الله، وهل هو الإعجاب فقط أم لابد أن يكون معه حب في القلب؟ طبعا الحب في القلب، الحب مكانه القلب، وليس الحب مجرد الإعجاب، وإن كان الإعجاب من أنواع الحب، لأنه يدل على الارتياح لما عليه هذه المرأة. فإذا وجدت امرأة دينة مثلا فأعجبت بها كان هذا خير ودليل على أنك تحبين الخير وأهله، ولذلك أعجبت بها. لكن لا يكفي هذا، بل لابد أن يكون في القلب خفق إليها وارتياح ونوع من المحبة والود، تكون بقدر معقول كما أسلفت أثناء الكلمة باختصار. حكم حضور الولائم مثل الزواج إذا كان يتوقع حصول منكر، إذا كانت الوليمة وليمة لناس أقارب مثل زواج الأخ أو زواج الأخت أو ما أشبه ذلك، أو أخت الزوج مثلا، فتحضر المرأة ما لم تعلم أن هناك منكر، فإن علمت أن فيه منكر لا تستطيع إزالته لا تحضر. أما إذا لم تعلم فإن تحضر، فإن رأت منكرا عملت على تغييره بقدر المستطاع، فإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا فتاة التزمت الحمد لله، ولكنني أخشى أن لا أستمر على ذلك، فبماذا تنصحونني؟ نعم، المهم هو الاستمرار. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلذلك أنصح الأخت التي هداها الله تعالى والتزمت بالخير في هذه الدار أن تحرص على أن تربط نفسها بمجموعة من الفتيات الطيبات، إن أمكن في المدرسة التي تدرس فيها فبها، فإن لم يكن في المدرسة نشاط كافي فعلى الأقل أن تتصل بصديقاتها في هذه الدار التي تعرفت عليهن من أخواتها في الله، تظل على صلة بهن من خلال مثلا اتصالات هاتفية، ومن خلال زيارات، ومن خلال تبادل بعض الكتب وبعض الأشرطة، ومن خلال حضور المحاضرات والدروس التي تقام في هذا البلد، ومنها بعض المحاضرات الخاصة بالنساء كالمحاضرة التي تقام في معهد الخياطة بشكل دوري. ومن خلال حضورها سوف تلتقي بالأخوات الطيبات فيكون قدوة حسنة لها. كذلك تحرص على قراءة الكتب وسماع الأشرطة وكثرة دوام الصلة بالله سبحانه وتعالى في الصلاة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار. هل كل علم يعلم به الإنسان ولم ينشره بين الناس يلزم باللجام من نار يوم القيامة، أم إذا سأله إنسان عن حكم أو علم؟ أولا، إذا كان عند الإنسان علم وسئل عنه وجب عليه أن يبينه، خاصة إذا لم يكن هناك أحد حوله يستطيع أن يبين هذا العلم. والمقصود بلا شك العلم الذي يحتاج إليه من العلوم الشرعية التي يحتاج إليها. أنا في هذه السنة تدهور ديني غصبا علي، وعندما أحاول مكافحة ذلك يمنعني مانع مثل مانع روحاني، صراحة غير واقع هذا. طائركم معكم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أمر الإنسان ونهاه، وقال سبحانه في محكم التنزيل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها، وقال سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالهدى والضلال يعني يستطيع الإنسان أن يسلك طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، وليس هناك قوة تفرض على الإنسان هذا الطريق أو ذاك أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان كائنا قابلا للخير والشر والهدى والضلال، فما حصل من تدهور ليس غصبا عنك، وإنما هو باختيارك، وإنما الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فكري البداية من عندك، يمكن بداية بسيطة ما توقعت أن أنت أن تصل إلى هذا الحد، ولكنها تطورت وتطورت وتطورت حتى صارت القضية مثل ما تقولين أنت في السؤال تدهور. فعليك أن تبدأي أيضا طريق الخير والصلاح بنفس الطريقة، وتحرص على إنقاذ نفسك سريعا، لأن الإنسان إذا ما عجل بإنقاذ نفسه ممكن يصل إلى الحالة التي يسمونها أحيانا الإدمان، يكون مدمن على شيء يصعب منه الخلاص، مثل المدمن على المخدرات والعياذ بالله، يعرف أنه خطأ وجريمة وقتل له وموت وهلاك في الدنيا والدنيا والآخرة، مع ذلك ما يستطيع، لأن هناك دافع قوي جدا وهو الإدمان، العادة الآسرة، حتى الجسم اعتاد، حتى الدم تعود على هذه الأشياء. فكذلك مثلا المكالمات الهاتفية قد تتحول إلى إدمان، الغيبة والنميمة قد تتحول إلى إدمان، النظر قد يتحول إلى إدمان، مشاهدة التلفاز قد يتحول إلى إدمان، وقد تكون القضية بداية بسيطة. مشكلة كثيرة عند الكثير من البنات تعتقد أن فيها نفس تحول بينها وبين الخير والعمل الصالح، وهي مشكلة كبيرة صراحة. يعني من خلال أسئلة بعض النساء تبين لي أن أكثر النساء عندنا أمراضهن تتراوح بين ثلاثة أمور، إما فيها نفس، وإما فيها جن سكن، وإما سحر. كلام فاضي، إيش الدليل أن عندك نفس أو أن في سحر أو في جن؟ نحن نؤمن بأن الجن موجودون، وأن الجن ممكن يدخل في ابن آدم، وأن السحر أيضا يقع، وأن العين حق، هذا كله حق لا شك فيه. لكن الذي لاحظته أن أكثر النساء عنده لو صار بينه وبين زوجها مشكلة قالت نفس ولا عين ولا نفس على سبب ولا سحر أو معقود لها شيء، ولو صار عندها أزمة نفسية قالت نفس، ولو صار مشكلة في البيت قالت نفس، ولو مرض الولد قالت نفس، وما تعرف في الدنيا إلا نفس أو جن أو سحر. هذا دليل على تأخر مستوى الوعي عندنا، وعلى الكثير من النساء عقلياتهم ضعيفة. وأنا ما ألوم النساء الأميات غير المتعلمات، لأنهن في كثير من الأحيان هذه معلوماتهم ولا يعرفن أصلا إلا هذا، لكنني ألوم الفتيات المتعلمات، وبعضهن على مستوى قد تكون معلمة أحيانا أو جامعية، ومع ذلك يعني الوحدة تهرب من مواجهة المشكلة تقول نفس. لا، اعرفي مشكلاتك الحقيقية. مثلا قد يكون عندك ضعف إرادة، هذا هو الذي يمنعك من فعل الخير، عندك ضعف إرادة. قد يكون عندك معاصي وذنوب تثقلك، وقد قال بعض السلف، سأله سائل قال له ما لنا عجزنا عن قيام الليل، قال قيدتكم خطاياكم. ذنب الواحد يحل بينه وبين الطاعة، قد يحل بينه وبين التوبة. قرينات السوء أحيانا تحل بين الفتاة وبين تقوى الله وطاعته مثلا. المهم أن الواحد عليها أن تعرف حقيقة المشكلة التي تعانيها، وأن حالات النفس وحالات العين وحالات الجن حالات محدودة، ودعوة أن فلانة فيها نفس أو فيها عين أو فيها سحر هذا ما يمكن يقال إلا من خلال أدلة. وقد تبين لي من خلال تجارب يعني شخصية أن كثير من الحالات اللي يقولون نفس ويقولون عين ويقولون سحر ويقولون جن ما هي صحيحة، ما هي صحيحة، بعضها أوهام وبعضها أمراض نفسية وبعضها وقليل منها ما يكون كذلك، إما يكون سحر أو يكون نفس أو يكون جن، لكنه قليل بالقياس إلى كثرة ادعاء النساء خاصة مثل هذا. وهذا يذكرني بنقطة مشكلة أخرى عند النساء أيضا أذكرها بالمناسبة، وهي كثرة الاهتمام بالرؤيا، الرؤى والأحلام. 90% من أسئلة الحريم رأيت ورأيت، وتأتي بأضغاث أحلام ورؤى ما لها قيمة، ومع ذلك تكون منزعجة منها ولا تنام الليل ولا تأكل ولا تشرب، رأيت البارحة كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، وفلانة اللي مات جاء عندي وفلانة وقريبتي ورأيت، وتذكر رؤى وأحلام. ولو أن النساء يسألن عن أمور دينهن وعن أحكام الشرع مثل ما يسألن عن الرؤى لأصبحن فقيهات عالمات، لكن مع الأسف كثير منهم تسأل عن الرؤية وربما يعني تكون عندها مجموعة تسأل عنها من الأحلام، ولم يحصل مرة واحدة أنها سألت عن أمر يخصها ويتعلق بدينها. يعني الرؤيا ما كل ما رآه الإنسان، يرى الإنسان أضغاث أحلام ويرى أشياء أوهام، وربما يفكر بشيء فيراه في المنام، وربما يكون حديث النفس وأمور لا يلتفت إليها. يعني إذا استيقظ من النوم احتفل عن يساره ثلاث مرات وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره. هل يجوز تفريق أيام البيض في نفس الشهر؟ نعم يجوز تفريق صيام ثلاثة أيام، لأن ورد صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلو صامت من أول الشهر وأوسطه وآخره ثلاثة أيام أدرك الصيام ثلاثة أيام من كل شهر. لدي هذا السؤال، صديقات غير ملتزمات كيف أتعامل معهم؟ هل أنصرف عنهن أم أخالطهم وأنا أخشى أن أتأثر بهم؟ أولا لماذا تعبرين عن صديقاتك غير الملتزمات بضمير المذكر؟ أتعامل معهم، أنصرف عنهم، أتأثر بهم، أخالطهم؟ لا، قولي كيف أتعامل معهن، هل أنصرف عنهن أم أخالطهن. لا تنسي نون النسوة، لأن هذه من الخصائص، خصائص المرأة لها نون النسوة، ونحن رجال لنا ضمير المذكر. أما فيما يتعلق بالسؤال، فإذا كنت على مستوى أن تؤثر في هذه هؤلاء الصديقات، فأنصحك بالاستمرار معهن ودعوتهن إلى الله. زوديهن بالكتب المفيدة، خاصة الكتيبات الصغيرة المتعلقة بالمرأة وبالأشرطة النافعة، وجريهن جرا إلى المجالات الخيرية والدروس والمحاضرات والمجتمعات الطيبة، وحاولي أن يكون لك صديقات طيبات، بحيث أن لا تتأثر بهؤلاء الصديقات غير الملتزمات. أنا أرغب أن أزكي عن الذهب الخاص بي، وزوجي يرفض محتجا بفتوى بعض العلماء، فماذا يجب علي تجاه هذا الاعتراض من قبله؟ لا بأس أن تزكي ذهبك، ولا يشترط إذن زوجك بتزكية الذهب، تزكينه بطريقتك الخاصة. ما حكم استعمال الأناشيد الإسلامية؟ لا بأس، ولكن بعض الأناشيد الإسلامية صراحة يعني فيها يعني تغني مفرط وأصوات يعني جميلة جدا، وعلى يعني ما يشبه الحقيقة الأوزان الموسيقية، وقد أسمعني بعض الشباب هذه الأناشيد، فخشيت منها على نفوس النساء، لأنها تكسر قلب المرأة وتؤثر فيها، ولذلك يعني تسمع منها بقدر يعني، وإذا شعرت هناك خطر على قلبها لا تستمع إليها، تتركها وتكتفي بكلام الله تعالى وبالأمور المفيدة النافعة. حكم قص الشعر من الأمام؟ يعني لا بأس، يجوز أن تقص المرأة شعرها، شريطة ألا يكون القص قصا شديدا بحيث يشبه شعر الرجل، يعني تبالغ في قصه وتنهكه حتى لا يبقى منه إلا شيء يسير جدا. أما إذا قصته بغير هذه الطريقة، وخاصة إذا كان تجمل لزوجها، فلا حرج. لكنني أحذر من شيء بمناسبة قص الشعر أو ما يسمى بالموضات، يعني عندنا طرفان ووسط، بعض الفتيات كل همها الموضة والتسريحة، كل يوم طالع علينا موضة جديدة وتسريحة جديدة، وعندها أكوام من مجلات الأزياء والبردة والتسريحات، وكل ما طلع تسريحة جديدة سوت التسريحة هذه، وقد تصبغ شعرها اليوم بصبغة وبكرة ترغب في تغييرها، وهكذا، بحيث كما قلت أثناء الكلام باختصار كل همها منصب على الموضة والتسريحة والشكل وكل جديد. هذا لا شك أنه يعني ضياع للعمر في غير طائل، واهتمام بالشكل على حساب المضمون وعلى حساب الأخلاق وحساب الدين والوقت. ما أعطانا الله الوقت حتى نسوي فيه كذا، لا، الله أعطانا الوقت حتى نستخدمه فيما ينفع ويفيد دين ودنيا، والمطلوب من الجمال قدر معتدل. يعني أنا أحذر الفتيات من المبالغة والإسراف في متابعة الموضة والتسريحات والقصات وغير ذلك. هذا طرف. في الطرف بعض الفتيات المتدينات الطيبات صار كل همها أيضا محاربة الموضة، وكل ما جاء من تسريحة جديدة أو موضة جديدة ركزنا عليها وقلنا بتحريمها، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا تشبه بالغرب، وصارت هي الهم الأكبر، فصار كل هم النساء الموضة هي حلال أو حرام، والتسريحة حلال أو حرام. طيب وين تعليم النساء أمور دينهن؟ وين تصحيح عقائد النساء؟ وين ربع اهتمامات النساء؟ وين تربية النساء؟ وين تثقيف النساء؟ وين دعوتهن إلى قراءة الكتب المفيدة، سماع الأشرطة المفيدة، طلب العلم، الاستفادة، تربية الأولاد، الأشياء أبدا، صار كل الهم هو الموضة، هذه تسوي تسريحة وهذه تحارب التسريحة، والمفروض ندعو الناس إلى أكثر من هذا وإلى أكبر من هذا، وفي نفس الوقت نحذر النساء من الاستغراق. أما كل جديد يعني نتصدى له ونقول هذا ما يجوز وهذا حرام، ثم إذا انتشر بأن سكتنا عنه، هذه مشكلة. إنما نحن نحذر من استغراق النساء، وخاصة الفتيات، في التقليد وفي متابعة الموضات والأزياء والتسريحات والأنماط الجديدة التي تأتي غالبا من دور الأزياء في الغرب، بقص شغل المسلمات وإغراقهن، على أنه ينبغي أن تعرفن أيتها الأخوات أن الأمم الغربية الكافرة ما يرضون لنسائهم بهذا، وإن كان في قطعة كبيرة من نسائهم كذلك، لكن تجدين نسائهم يعني في أرقى المستويات في التعليم وفي العلم وفي التقدم وفي الصناعة، بل وكثير منهن يكون في الجيش عاملات وفي الشرط وفي غيرها. أنا لا أدعو المرأة المسلمة إلى هذا، لا، نحن لا نسمح لفلذات أكبادنا، ولا نسمح لبناتنا، ولا نسمح لأخواتنا وقريباتنا، وهن عندنا درر مصونة محفوظة، لا نسمح للأعين النهمة والذئاب الجائعة أن تنظر إليها، ولذلك لن نسمح لها أن تكون مثل ما ذكرت يعني في مصنع تدمر أنوثتها وتضيع في غمرة الدخان فيه مثلا، ولا أن تكون مثلا في وسط الجيش بزعم أنها تقاتل وهي ترفه عن الجنود بما حرم الله، ولن يكون هذا بإذن الله تعالى في البلاد الإسلامية. ولكنني أقول أن هؤلاء الغرب الذين يصدرون إلينا هذه الموضات والتسريحات ويشغلوننا بها، جعلوا نساءهم يخدمن أوطانهم ويخدمن أديانهم الكافرة في أرقى المجالات، ويريدون أن يشغلوا نساءنا عن وظيفتهن الأساسية من القيام على البيت والاشتغال بالتربية وبناء نصف المجتمع، وإذا دمر نصف المجتمع ماذا بقي منه؟ ما حكم الرقص على الأناشيد الإسلامية؟ الرقص إذا كان في الزواج وبطريقة معتدلة وليس فيها فتنة وليس فيها أظهار مبالغة في التثني والتكسر وإظهار المفاتن والمحاسن، ويعني مأمون أنه ليس فيه رجال ينظرون ولا في تصوير ولا شيء من ذلك، بل هو في مجتمع نسائي مصون محفوظ بهذه القيود، فهذا يعني الله أعلم جائز. لكن متى تستطيع الفتاة أن تطمئن على هذا؟ في بعض الأحيان يصور دون علمها، وفي بعض الأحيان قد يكون حتى مجتمع النساء بعض الفتيات يعني تبالغ في الرقص حتى تكون فتنة حتى للنساء من الأخريات. ما حكم قول هذه الكلمة ما صدقت على الله؟ ما فيها حرج، معناها ما كنت أتوقع أو أصدق أن الأمر يقع. بعض الناس يقولون أنا حر، يعني حر فيما يقصد حر فيما أفعله في حدود ما أحل الله، أما ما حرم الله فليس أحد حرا في ذلك. حكم لبس القفازين في الصلاة جائز لبسها في الصلاة وغيرها، ويستحب للمرأة أن تغطي كفيها وقدميها في الصلاة، يستحب أن تغطي في الصلاة كفيها وقدميها. ما حكم استعمال الدف في المناسبات؟ حكم استعمال الدف في المناسبات الأفراح جائز، تستعمله النساء فقط دون الرجال. ما هي الصلوات التي يجب على المرأة أن تقضيها إذا طهرت؟ حكم المرور أمام المصلين، وهل حد السجادة ستر وحاجز؟ لا يجوز للمرأة أن تمر بين يدي المصلي، وينبغي أن تضع المرأة بين يديها إذا صلت شيء مرتفع يكون شبر أو أكثر. يقول بعض الناس أن لبس القفازين يبين أعضاء اليد والرجلين، فما رأيكم؟ يعني إن لبست المرأة القفازين فهو جيد، وقد جاء في الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل على أن لبس القفازين كان معروف عند المسلمين الأولين، فإن لبستهما فهذا شيء طيب، وإن لم تلبسهما غطت يديها بثوبها أو بعباءتها أو ما أشبه ذلك. والدتي تمنعني عن القراءة، وأنا هي هواية المفضلة لدي، وتمنعني لأنها تضر بعيني كثيرا، ثم أنا أتركها لكن لا أزال أقرأ، يصيبني بعض التعب الكبير من عيني، هل إذا أصابت عيني مكروه أكون معاقبة عليه؟ لا، القراءة مفيدة لكن تكون بقدر، وحاولي أن تقرأي قراءة صحية كما يقال، تكون الإضاءة معتدلة وقريبة وتقرأين بقدر معقول، وإذا كانت القراءة تضر عينيك فممكن يعني أن تعملي نوع من المرايا التي تستخدم في القراءة وتحمي العين بإذن الله تعالى. حكم الطرائف إذا كانت كذبا لكن من حولي يعلمون أنها كذب، إذا لم يكن في الطرفة نيل من أحد ولا سخرية من أحد وليس فيها يعني تعرض لشيء من أمور الدين، فأرجو أن يكون لا بأس بها، خاصة إذا ما كانت كثيرة، وقد تكلمت عن هذا في محاضرة النكت والطرائف. تسأل عن حكم القصات والتجعيد، أجبت قبل قليل على هذا السؤال. قص الشعر نفس الكلام. حكم الكعب العالي، لا ينبغي للمرأة أن تلبس كعبا عاليا أكثر من المعتاد، لأنه يظهرها طويلة أكبر من قامتها الطبيعية، وصحيا يضر بها، وهو من تشبع المرأة بما لم يعطها الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقولون بتلبيس بناتهم الصغيرة ثياب قصار، وعندما نصحهم يقولون عندما تكبر ستكون مثلنا تلبس ثوبا طويلا. يختلف الصغيرة، إذا كانت فتاتهم 8 أو 9 سنوات وشبابها قوي فهذه امرأة أحيانا، وإلباسها القصير فتنة لها ولغيرها. أما إذا كانت صبية صغيرة 2 أو 3 سنوات وشبابها عادي، فهذه إن لبست الطويل فلا حرج، وإن لبست القصير لا يمكن أن ننكر على أهلها ذلك. هل يعاقب من كان قد داوم على صلاة الشفة ثم تركها؟ لا يعاقب على ذلك لأنها سنة، لكنها سنة مؤكدة، فينبغي أن يحرص الإنسان على أدائها وإن فاتته قضاها. ما حكم لبس العدسات اللاصقة التي تكون مخالفة للون عدسة العين؟ بعض الفتيات تلبس العدسات اللاصقة بقصد التجميل، وهذا أرى أنه لا تفعله لأنه ضار، حتى العدسة اللاصقة التي تستخدم طبيا ضارة كما يعني ذكره مجموعة من المختصين، حتى لو لبستها بقصد يعني تحسين النظر، فكيف إذا كانت لبستها بقصد تغيير لون العين؟ تكحيل الحاجب بكحل العين ما أرى فيها مانع من وضع كحل على الحاجب بقصد التجميل، خاصة إذا كان الجمال للزوجة، المرأة ينبغي أن تهتم بجمالها لزوجها. اشتريت ثوبا وبعد مدة اكتشفت أن فيه خطوط كثيرة ومن بينها علامة الصليب، هل يجوز خياطة الثوب ولبسه؟ ما دام الصليب بحاله فلا يجوز لبس هذا الثوب ولا الصلاة فيه. هل هناك إثم في بعض الأسماء التي ورد ذكرها في القرآن كأبرار وهدى ورغد وأفنان وتسنيم؟ لا حرج في هذا. هل السائل الذي يخرج من المرأة طاهر أم نجس، وهل هو ناقض للوضوء؟ الذي أرى أن هذا السائل نجس وأنه ناقض للوضوء. هل يجوز زيارة من عنده تلفاز؟ نعم يزار، لكن إن كان في التلفاز ما حرم الله تعالى فإن الإنسان إذا زارهم يأمر بإغلاقه، ويطلب منهم إكرام ضيوفهم بأن لا يسمعوه ما حرم الله، وينصحهم عنه بالكلمة الطيبة، ويحاول أن يوصل إليهم بعض الكتب والأشرطة التي تبين أخطار وأضرار هذا الجهاز. قص الشعر من الأمام للفتاة أجبت عليه قبل قليل. ترك اليدين بدون حناء، يعني الحناء من خصائص المرأة وصفاتها. ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ لا بأس أن تؤخرها إذا لم يكن تأخيرها على سبيل التفريط والإهمال، تؤخرها إلى ثلث الليل أو إلى نصفه يعني ما بعد الثلث وقبل نصف الليل، وآخر حد إلى نصف الليل. ما حكم الصبغة التي توضع على الرأس والميش؟ وما حكم بالنسبة للصبغة؟ لا يجوز الصبغ بالسواد، لا يجوز صبغ الشعر بالسواد، وما عدا ذلك فهو جائز. لكن نرجع إلى ما ذكرنا قبل قليل، أنه لا ينبغي أبدا أن يكون هم الفتاة المسلمة الموضة، وكل يوم تسريحة وكل يوم موضة وكل يوم صبغة. ما حكم نتف اليدين والساقين؟ جائز، لا حرج في ذلك. ما حكم تشقير شعر الساقين والوجه كما سبق؟ حكم تجعيد الشعر وتحويله من الناعم إلى الخشن، وينتهي مدة التجعيد أثناء غسل الشعر. أيضا أجبت على هذا السؤال قبل قليل. بعض الأخوات هداهن الله يستهزئن بمن التزم، فما قولك في هذه الأخوات؟ لا يجوز الاستهزاء بالدين ولا بأهل الدين من أجله، بل هذا والعياذ بالله يخشى أن يكون كفرا على صاحبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز الاستهزاء بالدين ولا بأهل الدين من أجل الدين. بعض النساء تحتج بعدم قراءة القرآن بأنها تقرأ فقط للتسلية، أي تكون متضايقة أو لتقضي وقت فراغ، تقول إنها لا تقرأ إلا لتنتفع به، ولذلك لا تحرص على قراءتها حتى لا تقوم الحجة عليها. الحجة قائمة عليها ما دام تعرف أن فيه قرآن نازل من رب العالمين وأن تستطيع أن تقرأه، فالحجة عليها قائمة، ولذلك قراءتها خير لها، لأن لها بكل حرف عشر حسنات. ألف لام ميم ليست حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فمن يفرط في هذا الأجر؟ نسأل الله تعالى ألا يجعلنا وإياكم من المحرومين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله للشيخ مجيئه وحديثه في هذه اللحظات، جزاه الله خيرا وكتب خطواته. أيها الأخوات، تشرفت أيها المستمعون الأكارم تسجيلات القادسية الإسلامية بتسجيل هذه المادة متعاونة مع دار القرآن الصيفية التابعة للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.